عن ونهايه مهم ان يكون في توصيف لكل محاضره في الكورس. الكورس ده عباره عن 15 لقاء هيكون بيننا خلال الاستوديو، هنغطي من 10 الى 12 موضوع خلال هذا الفصل. تمام، تفصيل كل محاضره وكل لقاء مفصل في وورد فايل ارسل لكم اياه. تمام، يا ريت الجروب ليدر فقط ياخذوا ايميلي هذا ويرسلوني على هذا الايميل، فياخذوا ارسل لهم توصيف المقرر. توصيف المقرر يعني حيجي في توصيف كل محاضره كم ساعه، فين حيكون مكانها، ايش المفترض انكم انتم تعرفوا، ايش عنوان المحاضره، ايش المراجع الالكترونيه للمحاضره، وايش المراجع الورقيه للمحاضره، وفي نفس الوقت ايش المصطلحات اللي تمر عليكم في المحاضره والمفترض تكونوا عارفينها. وبالتالي قبل لا تدخل الكورس المفترض جميع الاشياء دي تكون عندكم. فيما يخص المحاضرات نفسها، المحاضرات بامكانكم انكم انتم تنزلوها من موقع على الانترنت اسمه سلايد شير. تمام، سلايد شير هذا تقريبا الرابط حق الموعد الموقع، تدخلوا عليه تكتبوا سلايد شير. اذا دخلتوا حيطلع عندكم الاف البرزنتيشن. كل اللي تحتاجوه انكم انتم تكتبوا اسمي دكتور فيصل العلاف، حتطلع لكم المحاضرات اللي هي خاصه بي. تمام، اعملوا داونلود للمحاضرات. بامكان الجروب ليدر انها تعمل هي داونلود وتوزعها على بقيه صاحباتها، وكل واحده منكم ممكن تدخل من بيتها ومن كمبيوترها وبالتالي تنزل المحاضرات. المحاضرات متوفره اونلاين في اي وقت انتم تحتاجوا. تمام، واضح؟ طيب نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. بداية نبدأ الكورس يمكن من أشياء أساسية مفترض تكونوا أنتوا أصلا أخذتوها. هذا الفريشمنت، المحاضرة هذه عبارة عن الفريشمنت، تجديد لمعلوماتكم ومراجعة للسابق مع شوية معلومات و أساسيات في الجينيتكس. لو جينا نراجع على الأشياء اللي احنا أخذناها في السابق، نعرف إنه الخلية تعرف بأنها هي الـ basic unit of life، صح؟ صح ولا مو صح؟ ليش الـ basic unit of life؟ خلية بالإنجليزي اسمها cell. ليش هي الـ basic unit of life؟ لأنها تكون الوظائف الرئيسية. انقطع الصوت. هل انتم سامعيني ولا انقطع الصوت من عندي؟ اعطيته ميوت كيف بكل بساطة. طب ايوه يعني حيقعد يشرح لنفسه مسكين. هي اعطيته ميوت. طيب السيل، نحن نتكلم الان الخليه هي البيسك يونت اوف لايف، صح؟ ايوه. ليش البيسك يونت اوف لايف؟ لانها بتقوم بالوظائف الحيويه. ايوه، غير كذا. لان الخليه تحتوي على النواه، من النواه تقوم بكل الاشياء المهمه يعني يحتاجها الجسم من الدم والهرمونات. هو اصغر جزء. نعم صحيح، غير كذا كل الكائنات الحيه تشترك في ايش؟ ايش اوجه التشابك بيننا وبين اي حشره؟ ايش اوجه التشابك بيننا وبين شجر الورد؟ بين الجمل، بين الحصان، كلنا نتكون من ايش؟ من خلايا. فبالتالي الخلايا فيما بينها تختلف، لكن اساسا الخليه التركيبيه الاساسيه نحن كلنا سواء نباتات او حيوانات او انسان نتكون من نفس التركيب، خلية ومجموعة خلايا تجمع ما بين النسيج الواحد، وبعدين النسيج يجمع مع بعضه فيكون أورجن، والأورجن يكون كائن حي، صح؟ هناك كائنات أحادية الخلية، وهناك ثنائية الخلية، وهناك كائنات معقدة زي تركيب الإنسان. الله سبحانه وتعالى أحسن خلق هذا الإنسان. الآن نحن نتكلم عن الخلية كبيسك يونيت أوف لايف، وهي وحدة البناء الأساسية للحياة. نعم. أيوه. أنا صوت ممتاز. الله يعافيك، شكرا. طيب. فسيولوجيا هذه الخلية تتكون من إيش؟ من نواة. تتكون من نواة. والغلاف. غشاء. السيلمبرين. سيتوبلازم. السيلمبرين. سيتوبلازم. نواة. نيوكليولس. رايبوزوم. لايزوزوم. جولجي. ميتوكوندريا. وانتم ماشيين. هذه تركيب يعتبر فسيولوجي، صح؟ فسيولوجيكال. طيب بايوكيميكالي تتكون الخلية من ايش؟ كل شيء حي انخلق من ايش بالضرورة؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو ما في موية ما نعيش، اوكي؟ طيب رقم اثنين، كربوهيدرات، صح؟ سكاكر. طيب رقم ثلاثة، ليبيدز، دهون. رقم أربعة، رقم خمسة، مينيرالز، معادن. رقم ستة، فيتامينز. اوكي، فهذه التركيبات، هذا التركيب الكيميائي وهذا التركيب الفسيولوجي، بمعنى انه لو جينا لكل جزء من هذا التركيب الفسيولوجي سواء السيلمبرين او السيتوبلازم او النواه، حنلاقيه في الغالب مكون من مجموع من هذه التراكيب الكيميائيه تجمعت فيما بينها وكونت هذا التكوين. واضح؟ التركيب الفسيولوجي زي لما نشوف بيت ونقول البيت هذا نقول عليه هنا في مطبخ، وهنا في غرفة نوم، وهنا في صالة، تمام، وهنا في غرفة جلوس، وي وي وي. التركيب الكيميائي للبيت حنقول انه تركب من حديد وصبة وخرسانة واشياء زي كذا وبلاط واشياء زي كذا. اي تفضلي. اي ممكن تصغر الشاشة شوية لانه الرسمة الثانية مي باينة عندها. الرسم اصغر الشاشة ولا اكبر الشاشة؟ لا صغيرها. يعني كده وكده؟ ايوه ايوه ايوه ايوه يعني يصير خط صغير، ما ادري ما يمكن ما تشوف. يكون كلنا كل الكائنات الحية من سل، واضح؟ طيب هذه السل، هذه السل عادة من فين جت؟ في الإنسان من فين جت؟ من فين خلقنا؟ من تراب. يعني نحن لو كنا في الجاسين كذا نلاقي سل طلعت من التراب ولا كيف؟ طيب من الزايغوت والبويضة. طيب أول الخلق كيف بدأ؟ يبدأ أول شيء زايغوت بعدين يبدأ يكبر. لا أول الخلق كيف بدأ؟ لا أول الخلق بدأ إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، صح؟ أول الخلق الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب. فأبونا آدم عليه السلام ما انخلق من بويضة، صح؟ أن خلق الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب ونفخ فيه الروح، صح؟ فآدم ما انخلق بالطريقة اللي نحن نشأنا بها من الخلية، صح؟ ما جاء من زايغوت. طيب، وأمنا حواء خلقها الله سبحانه وتعالى من ضلع من آدم، فبالتالي أيضا حواء ما جاءت من إيش؟ بالزايغوت. طيب، الله سبحانه وتعالى خلق آدم وخلق حواء ولم يخلقهم من الخلية بالزايغوت، تمام؟ بالتناسل. فخلقهم أول الخلق كان من إيش؟ الله سبحانه وتعالى خلقهم بكامل هيئتهم، تمام؟ يعني لم يخلق آدم عليه السلام أو حواء كطفل واحد رباه وكبر ورضع وكبر وكبر وبعدين هو خلق بهيئته، تمام؟ فخلق من تراب، واضحة؟ حسب ما نحن نعرف، صح؟ طيب، الآن آدم وحواء تمثيلا، هذا يعني الله سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض لبناء الأرض، فعشان يستخلفهم فخلق الله سبحانه وتعالى لهم طريقة تناسل عشان يكثروا، واضح؟ طريقة التناسل هذه هو التزاوج، فإذا تزاوج آدم مع حواء فآدم حيتبرع بالسبرم وحواء تتبرع بالبويضة لابنائهم. إذا تلاقت البويضة مع الاسبرم كونت ما يعرف بالزايغوت. الزايغوت هذا هو اللي حيكبر في بطن امرأة حامل وبالتالي حيعطي جنين، وهذا الجنين يكبر ويصير شخص، واضح؟ وبالتالي تدور نفس العملية هذه ويتناسل البشر، واضحة؟ الآن أبونا آدم عنده كم كروموزوم أو الأب عادة في البشر؟ 46. وأمنا أو أي أم عندها كم؟ أمنا أعطت لي ولدها وهو في عمر الغيب، وأبونا أعطى 23. حسابيا أمنا كم أعطت بالنسبة المئوية؟ النص، يعني 50%، وأبونا 50%. فأمك ساهمت فيك في تكوينك اللي أنت هنا، أنت الآن صرت 100%، أمك ساهمت فيك بنسبة كم؟ 50%. وأبوك ساهم فيك بنسبة 50%. فيتشابه معاك بنسبة 50%. وأمك تتشابه معاك بنسبة 50%. وأنت حتعطي أبنائك كم؟ تتزوجي أنت فتعطي أبنائك 50 وبناتك 50 برضو وزوجك يعطي 50-50، فأنت تتشابهي مع أبوك وأمك وتتشابهي مع أبنائك في نسبة كم؟ 50%. كله 50%. أخوانك تشابهوا معاك بكم؟ 50%. ليش تشابهوا معاك 50%؟ لأنه زي ما أنت أخذت من أبوك وأمك 50% وما أخذوا 50%. طب ليه ما طلعوا زيك بالضبط؟ ايوه، تقدروا تشبهوها عشان كده تختصروها، تعرفوا الكوتشينه؟ لو كان عندي 40 ورقه ولا 50 ورقه ووزعتها على 4 انفار، 40 ورقه وزعتها على 4، كل واحد حيطلع نصيبه كم؟ 10%. لو سحبت الورق مره ثانيه ورجعت وزعته، هل كل واحد حياخذ نفس الشيء؟ لا، لكن كلكم اخذتوا برضه نفس العدد، صح؟ فحتاخذوا نفس النسبة، لكن الأشكال اللي أخذتوها حتختلف. هنا نفس الشيء، النسبة واحدة، لكن أخوانك ما أخذوا بالضبط زي ما أنت أخذت من أبوك وأمك، لكن أخذوا نفس النسبة، فبالتالي أنتوا تتشابهوا لكنكم ما أنتم بالضبط كبي، ما عدا مين اللي يتشابه معنا 100%؟ التوائم اللي جايين من نفس الزايغوت، واضح؟ واضح؟ طيب كل هذول اللي يتشابهوا معانا بنسبة 50% نسميهم first degree relatives، يعني أقارب من الدرجة الأولى. طب اللي تشابهوا معانا كلهم في 25% زي مين؟ second degree relatives. مين هم؟ قارب من الدرجة الثانية. مين هم؟ لاحظوا حاجة، لو طلعنا طبقة هنا نلاقي إنه أمنا أصلاً هي أخذت عشان هي تتكون أخذت من أبوها كم؟ 50. وأخذت من أمها 50. وأبونا أخذ من أمه 50. وأمنا 50. فنحن نتشابه معهم، أخذوا هم 50 وهم أعطونا 50، فنحن نرجع نتشابه معهم في كم؟ 25. طيب نحن في نفس الوقت حنورث لأبناء أبنائنا 25. فكل السكند ديجري ريلاتيفز بما فيهم عماننا أو خيلاننا نسميهم سكند ديجري ريلاتيفز يتشابهوا معنا ب 25%. أبناء عمومتنا وأبناء خالنا وخالاتنا هذول يتشابهوا معنا في كم؟ 12.5. هذول كلهم نسميهم third degree relatives، أقارب من الدرجة الثالثة. دكتور ممكن تعيد 25%؟ 25%؟ خلاص عادي، نحن الحين أمنا وأبونا أخذنا نحن منهم 50 وأعطونا هم 50، خلاص؟ هم نفسهم أخذوا من أمهم وأبوهم كم؟ 50-50. فبالتالي لو طلعت طبقة كده تشوفي أنت قديش أخذت فعلياً من جدك؟ أيوة 25. لا أنت الآن 100%. أيوة. لما جيتي من اثنين صار 50-50، هم دول الاثنين جو من الأربعة دول. فالمية لما تقسميها على أربعة أخذوا 25-25-25، تمام؟ أيوة. واضحة؟ أيوة. ونفس الشيء بالنسبة لأبناء أبنائك. أيوة. واضحة؟ أيوة. طيب الآن صرنا نحن صفاتنا جاية من فين؟ صرتي انت محصلة معلومات وراثية جاية من كل العوائل إلا في النسب، بمعنى انه جدك كمان أخذ من جدك لأمك أخذ من أبوه 50 ومن هنا 50، فصارت توارث معلومات وراثية متجمعة من كل الناس وجاتك انت، فانت تكونتي صرتي يونيك ما في احد زيك. واضح؟ طيب فالله سبحانه وتعالى مرة ثانية خلق هذا الميكانيزم للتناسل، تمام؟ فالناس تتكاثر بهذا الميكانيزم. الآن نرجع مرة ثانية للخلية، كل خلية فيها 46 كروموزوم، هذه تسميها ايش؟ ديبلويد سيل. وكل خلية فيها 23 كروموزوم نسميها هابلويد سيل. واضح؟ الهابلويد سيلز عادة ترتبط بإيش؟ أو نسميها ممكن إيش؟ six cells اللي هي السبرم والأوفم، اللي هي السبرم والأوفم اللي هي الخلايا التناسل أو الجنسية. والخلايا اللي هي ديبلويد سيلز تكون عادة إيش؟ الصوماتيك سيل اللي هي الخلايا الجسدية. كل خلية جسدية فيها 46 كروموزوم على حسب اتفاقنا، صح؟ كل خلية جسدية فيها 46 كروموزوم. من هذه الكروموزومات من واحد إلى عبارة عن أزواج، خلاص؟ من كروموزوم رقم واحد في كم نسخة منه؟ نسختين. كروموزوم رقم اثنين ورقم ست كروموزوم رقم ثلاثة. ثلاثة كروموزومات كروموزومين، من كل كروموزوم في نسختين. النسختين دي حقت الكروموزومات من فين جات؟ من فين جات؟ من الزايوت. من فين جات تيمو؟ هذا الزايوت هو ده. واحدة من الأب. النسخة اللي تيجي من الأب إيش نسميها؟ paternally inherited. والنسخة اللي جاية من الأم maternally inherited. إيش يعني inherited؟ تورثناها من أمنا. paternally inherited من أبونا. maternally inherited تورثناها من أمنا. تمام؟ فصار عندنا paternal inheritance و maternal inheritance. إيش التوارثنا من أمنا وأبونا؟ عشان نمثل كده الموضوع ده يصير سهل، أمنا وأبونا إيش عطونا؟ ونحن في علم الغيب لسه ما خلقنا، لما جينا نخلق وعطونا إيش عطونا؟ عطونا إيش؟ جينات. عطونا خلية كاملة اسمها sperm ovum. إيش موجود فيها؟ المعلومات الوراثية في صورة إيش؟ في صورة شريط ديني. في المعلومات الوراثية، المعلومات هنا بالضبط كأنه أمك وأبوك وإنت في علم الغيب أهدوك كتاب. أبوك أهداك كتاب وأمك أهدتك كتاب. النسخة حقت أبوك اسمها paternally inherited لأنها أبوية جاي من الأب، والنسخة حقت أمك اسمها maternally inherited. الكتابين بالضبط زي بعض، كل كتاب منهم عبارة عن 23 جزء. مجموع الأجزاء اللي أنت أخذتيها منهم الاثنين كم؟ 46. جزء رقم واحد في الغالب مشابه لجزء رقم اثنين، في الجزء رقم واحد من النسخة اللي من الأب مشابهة للنسخة من الأم. فصار عندك من جزء رقم واحد كم نسخة؟ فعندنا هذا الكروموزوم صار عندي نسختين يمثل، يعني لو قلنا هذا الكروموزوم كأنه جزء من الكتاب، فصار عندي من جزء رقم واحد كروموزوم رقم واحد عندي إيش؟ عندي نسختين، هذه الباترنالي انهيرتد وهذه الماترنالي انهيرتد. لو كبرنا هذه المنطقة من الكروموزوم نفسها هنا كبرناها عشان نشوفها، نلاقي انه دي ممكن تكون زي دي. اذا هذه ودي زي بعض، ولقينا هنا في جين نسمي دي المنطقة مثلا جين، الجين هو الكودينج يونت، هو الوحدة التوارث، وحدة هو اليونت اوف انهيرتنس. قلنا الخلية يونت اوف لايف، الجين هو اليونت اوف انهيرتنس، هو اليونت هو وحدة التوريث والوراثة. واضح؟ الآن صار عندي من الجين هذا كم نسخة؟ نسختين. كل نسخة واحدة ايش نسميها؟ الليل. فصار عندي كم الليلز؟ تو. التو هذه من فين جاية؟ واحنا باترنالي انهيرتد وواحدة ماترنالي انهيرتد. واضح؟ طيب ما نقدر نعيد كل شيء ترى. اوكي؟ أخذنا من أمنا وأبونا نسختين كأنهم أخذونا كتابين. لو فتحت نسخة رقم الكتاب اللي أخذتيه من أبوك صفحة 543 وفتحت النسخة رقم صفحة 543 من النسخة اللي أخذتيها من أمك، في الغالب تلاقي الكلام مكتوب زي بعضه. فالنسخة اللي من الأب والأم ممكن تلاقي لك حرف واحد اختلف ولا همزة اختلفت، لكن هي في الغالب زي بعض. فصار عندك نسختين من كل جاية من كل كتاب، واحدة نقول عليها paternal inherited والثانية paternal inherited. عشان نفصل فيما بينها قلنا كل نسخة من هذه الجزئية فقط الليل، الجين نفسه نسميه الليل وصار عندي paternal inherited allele و maternal inherited allele. واضح ولا لا؟ طيب نراجع المصطلحات. أخذنا somatic cell، أخذنا diploid، أخذنا haploid، أخذنا sex cells، أخذنا تركيب الخلية الكيميائي، أخذنا تركيب الخلية الفسيولوجي، أخذنا inheritance والfirst degree relatives والsecond degree relatives والthird degree relatives. صح؟ هذه كلها مرت علينا الآن خلال كلامنا. واضح؟ أخذنا الأوتوزومز وأخذنا السكس كروموزومز، كلها مرت علينا. صح؟ طيب back again إلى الخلية، نرجع مرة ثانية كلامنا اليوم عن غالبه عن الخلية. الخلية هذه قلنا كرومو الخلية كيميائية تتكون من إيش؟ ووتر. الووتر هذه إيش هي دي؟ إيش سوي الووتر؟ الووتر يعني كده يعني very simply هي أساس الحياة، هي الوسط اللي كل التفاعلات وكل شيء حيوي يصير فيها، من غير ووتر ما يصير شيء. خلاص؟ طيب الكربوهيدرات طاقة إيش؟ فهي الـ first source of energy للطاقة. طيب الليبيد؟ هو الـ second source للطاقة، وفي نفس الوقت يدخل حتى الكربوهيدرات تدخل في بعض التراكيب، لكن أساساً كربوهيدرات أول مصدر للطاقة، الليبيدز هو المصدر الثاني للطاقة المختزنة. طيب البروتينز إما تكون structural يعني بنائية، وإما تكون هرمونات في صورة هرمونات، وإما تكون في صورة إنزيمات إنزيمز. واضح؟ من فين تجينا هذه كلها والمينرالز هذه؟ من فين تجينا؟ من فين نجيبها؟ من الأكل. طب لما نحن نأكل الكربوهيدرات مثلا، لو جبنا بطاطس، هل البطاطس تدخل في الدم وهي بطاطس ولا كيف تدخل؟ هتتكسر، تتكسر إلى سكاكر إما أحادية أو ثنائية، وبعدين يعاد تركيبها مرة ثانية. صح؟ طيب الآن بالنسبة للكربوهيدرات والليبيدز معروفة كيف تصير. البروتينات من فين تجي؟ من فين يجي الهرمون؟ هل نحن نأكل هرمون يقول الهرمون يدخل في الدم كأنه هرمون؟ لا، الإنزيمات فيتم بناءها جوا في الداخل. طيب البروتينات والهرمونات والستركشر بروتين من فين يتم بناءها؟ من فين يعاد بناءها؟ في بعضها من فين؟ من داخل الخلية. أنا معروف من داخل الخلية. من فين؟ من الـ RNA. طيب نحن في حاجة هنا ما قلناها للآن في تركيب الخلية، إنه داخل الخلية كمان الله سبحانه وتعالى في النواة حط النيوكليك أسيدز، الأحماض النووية، نووية من نوية من النواة. إيش الأحماض النووية؟ عبارة عن نوعين، إما DNA وإما RNA. إيش الفرق فيما بينهم؟ DNA هذا storing، هذا عبارة عن storage حق الجينيتيك information، كل المعلومات الوراثية تكون موجودة فيه. هذا يكون الوسيط للمعلومات الوراثية في طريقة تحويلها إلى بروتينات. فنحن DNA يعطي RNA يعطي بروتينز. واضح؟ عملية تحويل DNA إلى RNA يقولوا لها transcription، وعملية تحويل الـ RNA إلى بروتينز يقولوا لها translation. العمليتين الترانسكريبشن والترانسليشن مع بعض يقولوا لها gene expression. طيب هذا طريق واحد من دي ان ايه الى بروتين، لازم يمر بمرحله الار ان ايه. طيب نتخيل الموضوع ده مع بعض، عندنا ولاء، ولاء الحرف. ولاء لو قلت لك يا ولاء وانت جالسه كده قومي اكسبرس يور سيلف، ايش هتسوي؟ ايش حتسوي؟ ما يفهم عليك. طيب لو قلت لك بالعربي اكسبرس، ايش يعني اكسبرس؟ تعبير يور سيلف عن نفسك. لو قلت لك قومي عبري عن نفسك، ايش تسوي؟ اقوم اعبر عن نفسي. ما ما ما فسرت الموضوع، تعبير عن نفسك ايش تسوي؟ تضرب اللي جنبك ولا ايش تسوي؟ يعني ايش هتسوي؟ هتسوي حركات بجسدك ولا هتقول تتكلمي ولا ايش هتسوي؟ هتخرج من القاعة ايش هتسوي؟ هتكلم. فالإنسان يعبر عن نفسه ايش يسوي؟ الإنسان يعبر عن نفسه بالكلام صح؟ أو بالكتابة. ففي الأخير he communicate. Okay? He communicate. You need to communicate with people. فبالتالي وسيلة التواصل هو انك ايش تسوي؟ تتكلمي. تمام؟ واضح؟ طيب هذا الإنسان يتكلم. الجين هنا عبارة عن معلومات وراثية اتفقنا إنه أبونا وأمنا عطونا هي في صورة كروموزومات زي الكتب. لو الكتاب جلس كتاب، هل ممكن أحد يفهم إيش جوة الكتاب؟ فبالتالي الكتاب يحتاج إن إحنا نفتح الكتاب ونقرأ الكتاب وبالتالي نعرف إيش مكتوب في الكتاب، صح؟ طيب المعلومات اللي ادونا هي وأبونا وأمنا جالسة في الخلية اللي هي زايغوت، لو ما تمت قراءتها ما حتطلع صفة الإنسان. واضح؟ فأبونا أمنا إيش كانوا يبغوا مننا؟ يبين يقولوا لنا المعلومات الوراثية اللي تحدد صفاتنا. تمام؟ ونحن نتشابه في الصفات معهم زي ما قلنا في 50%. الآن أعطونا هي في صورة DNA، والDNA هذا مكتوب فيه موجود قطع فيه موجودة تسمى جينات. جين خلاص؟ كامل الجينات الموجودة في الكائن الحي نسميها، قلنا جين، كامل الجينات نسميها جينوم. واضح؟ إلى الآن ماشي كويس؟ لما نقول للجين ده ولا للخلية عبري عن نفسك، الجينوم يعبر عن نفسه، إيش يسوي؟ كيف؟ الآن الجين هذا، الجين ده عشان نوضح الموضوع، الجين هذا جين في صورة إيش الجين ده كيميائياً؟ في صورة دي إن إيه صح؟ أيوه. هذا في صورة دي إن إيه صح؟ هذه الصورة إيش مكتوب فيها؟ عبارة عن إيش هذا الجين والدي إن إيه؟ كله عبارة عن إيش؟ لا عبارة عن إيش الحين؟ عبارة عن معلومات وراثية، شفرات مشفرة ما نعرف نقراها. أيوه. الأصل فيها إنه هذه تعطينا إيش؟ الأصل هذه المعلومة تعطيني إيش؟ صفات وراثية. صفة. صح؟ صح. هذا الأصل فيها. الصفة هذه تكون في صورة إيش؟ صورة بروتينز. صورة بروتينات، صح؟ عشان هذا يتحول من معلومة إلى صفة، هذه عبارة عن شفرات، لازم نفك الشفرات ونترجمها. تسوي إيش ترجمة؟ الترجمة تكون في صورة إيش؟ RNA. خلاص من العربين. بس دي ان ايه يتحول الى ار ان ايه، ار ان ايه يتحول الى بروتين، صح؟ صارت معلومه ترجمت الشفره اللي فيها واعطت صفه، وبالتالي نحن ظهرنا زي ما نحن الان ظاهرين، صرنا هيومن مختلفين عن ابونا وامنا شويه بنصل في الميه، لكننا متشابهين ب 50%. عمليه التحويل الجين او الدي ان اي الى ار ان اي قلنا عمليه ترانسكريبشن، وهذه عمليه ترجمه الى بروتين امينو اسيدز او بوليبيبتايدز. بوليبيبتايدز فهذه عباره عن ترانسليشن. ترانسكريبشن والترانسليشن مع بعض سميناها جين اكسبريشن. ايش يعني جين اكسبريشن؟ يعني الجين عبر عن نفسه، واضح؟ الجين هذا كامل الجينات الموجودة اللي قلنا في الكائن الحي سميناها، مو واحد جين، موجودة كثير فسميناها جينوم. طيب كامل الـ RNA transcript، الترانسكريبت اللي طلع اللي هو نسخة الترجمة اللي طلعت من الجين سميناها من اسمها جين، جينوم، ترانسكريبت، ترانسكريبتوم. طيب والبروتين، كامل البروتينات الموجودة في الكائن الحي بروتيوم. صار عندنا جينوم، ترانسكريبتوم، بروتيوم. فنحن نتحول من صفات ونترجم معلوماتنا وتتحول إلى عفوا من معلومات إلى ترجمة إلى صفات. واضحة ولا ما هي واضحة؟ واضحة. طب هل ممكن كذا الحين هذا السهم كذا وكذا، هل ممكن يصير كذا؟ لا. ما نترجم على طول نصير صفر؟ لا. لا هذا لا. طيب هل ممكن هذا يرجع كذا؟ لا. لا. لا. لا. ليه؟ لو قلنا لو كذا واحدة منكم قالت إيه؟ إيش يعني يصير؟ تتفرجوا فيلم كرتون صح؟ شفتوا فيلم كرتون وبعض الأحيان يجيبوا كده بسة ولا فار ماشية وبعدين تتحول تصير نبات صح؟ أيوة. يعني هم من فين جابوا الأفكار هذه؟ لا، لو كانت الصفة، لو كان الإنسان يتحول إلى أصله معلومة، لو كان واحد أساساً إنسان يقوم يرجع يصير أصل معلومة، يرجع خلية لوحدها كده ويرجع مرة ثانية يتكون، كان ممكن نشوف فيلم كرتون يصير صحيح. بس لأنه هذا ما ممكن يصير، ما ممكن أنت تكون الآن يعني أنت تكوني موجودة وبعدين تصير شيء ثاني، ما تصير صح؟ ما يصير، ما يصير. أنا جالس الآن أقوم أصير شيء ثاني، ما يصير صح؟ ما يصير اتحول معلومه، ما اقدر اتحول دي ان اي. وبالتالي انا صرت صفه، خلاص ترجمت هنا وصرت صفه، صرت كيان، ما اقدر اتحول الى شيء مكتوب مره ثانيه. فهذا ما يصير، ده ما يصير. طب هل ممكن ده البروتيوم يتحول الى ترانسكريبتوم؟ هذا برضه ما يصير. هل ممكن ده ار ان اي يتحول الى دي ان اي؟ لا. ما يصير إلا فقط في فيروس اسمه فيروس واحد اسمه ريفيرس ار ان اي فيروسز، اللي هي باي ا بروسيس كولد ترانسكريبشن، ريفيرس ترانسكريبشن. في الفيروسات فيروسات محدوده منها الاتش اي في اللي يسبب الايدز. طيب ما علينا من الكلام ده حق التحويل، بعدين ناخذه. بس الان تعرفوا حاجه انه الفلو حق الجيناتيك انفورميشن، جينوم، ترانسكريبتوم، بروتوم او دي ان اي، ار ان اي، بروتينز. واضحه؟ طيب الدي ان اي هذا موجود في ايش؟ في الكرو موجود في كروموزومات ولا في كروماتينز، لكن كلها في بعضها على بعضها موجوده في ايش؟ في الدي ان اي. لو الدي ان اي نقول له ايش؟ دبل هيليكس. ايش الدبل هيليكس؟ ايش يعني هيليكس؟ حلزوني. هو ده الحلزون. دبل هيليكس يعني شريطين حلزونيين ملتفين حول بعض. طيب الار ان اي عباره عن دي ان اي دبل هيليكس. الار ان اي عباره عن سنجل هيليكس كده، واضح؟ هذه كلها الدي ان اي والار ان اي نسميها نيوكليك اسيدز. طيب اخذنا الماتيرنال انهيرتد الليل، ماتيرنال انهيرتد الليل، ماتيرنال انهيرتد كروموزوم، ماتيرنال انهيرتد كروموزوم، اخذنا جين، اخذنا جينوم، اخذنا كلمه جينيتك تعني دراسه التوارث الجينات الانهيرتنس، اخذنا مصطلح دبل هيليكس، سنجل هيليكس، دي ان اي، ار ان اي، ترانسكريبشن، ترانسليشن، جين اكسبريشن، هابلويد، ديبلويد، ايش اخذنا؟ مصطلحات كثيره مشيت معنا، اوتوزومز، 6 كروموزومز، زايغوت، واخذنا في الاخير ستيم سيل هي نفسها الزايغوت خليه الجد. اشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله. يا ريت نبدا اون تايم. اليوم حنبني يعني حنتهي بدري لسبب انه عندي اجتماع فحلحق الاجتماع. عموما اللي اخذناه تقريبا يغطي الجزء المفترض يغطي اليوم. اشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله على خير. يا ريت تراجعوا اول باول لانه المعلومات حتزيد عليكم. اوكي؟ نعم؟ نعم؟ ايوه فهد الدكتور، لو سمحت هتكلم حتى المحاضره دي الكلمات موجوده في موقع الداتا نموه ولا هترسله للي كل شيء موجود؟ ايوه تعمل داونلود للمبحث.